وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. النبر هو أصلا الضغط، وقد يطلق على الهمز، نبر ينبر همز يهمز، هذا من معاني النبر. وهو في اصطلاح أهل النبر المتأخرين هو الضغط على مقطع من الكلمة، الضغط على مقطع من الكلمة. وكما قلنا أن هذه المسائل فيها خلاف بين أهل الأداء، ولكننا ننقل ما ترجح لنا دون إنكار شديد على من خالف. فإذا كان تلقى عن أهل ضبط وإتقان ويقع فقط الخلاف في النبر فالأمر هذا يسير، لكننا يعني لا نتركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: اقرأوا إيش؟ كما علمتم، اقرأوا كما علمتم. فنحن كما تعلمنا يعني ننبه على ما نبه عليه بعض مشايخنا وليس كل المشايخ. فمثلا من الأشياء التي يحصل فيها خطأ في النبر أن يضغط على الاسم الموصول الذي والتي، يعني يقول مثلا: أرأيت الذي يكذب التي أحصنت فرجها التي الذي، يعني بنبرة يعني عند مشايخنا لا داعي لها، هذا نبر زائد. كذلك نعم لا أرى نعم أرأيت الذي يكذب أرأيت الذي يكذب بالدين التي أحصنت التي والذي، هذه لم نتلقها، نقول أقل شيء فيها أن لم نتلقى. الضغط على الضمير المتصل في نحو: لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ومثل هذا هذه تجدوها في الطواف كثيرا. لنا ذنوبنا، يعني بالضغط على هذه الضمائر المتصلة لم نتلقه. الضغط على لام التعريف، يعني مثلا يقول إيش: القوم الخاسرون مع القوم مع ال، بالنبرة هذه أيضا لم نتلقى. نجي لأشياء أشهر من ذلك في اختلاس الحركات في نحو: يعظكم تعيدنا وذروا فقست فقعوا. في البعض يقول: يعظكم تعيدنا وذروا فقست فقعوا، هذا يعني فيه يعني اختلاس في حركات. مثلا نقول يعظ، يعظكم ايش اصلها؟ وعظ، ها المضارع منها ايش؟ يعظ، ما هي يعظ؟ ها يعظكم، اللي بيقرأوا يقولوا يعظكم، يقولوا ايش؟ يعظكم. احنا لما نقول خلينا نجرد، خلي الكاف والميم لوحدها الزيادة هذه، وعظ تصير ايش؟ يعظ، صح؟ مش هذا المضارع؟ هنروح مركبين عليه الكم على طول، يصير ايش؟ يعظكم، وعد، ها يعظ، الشيطان يعظكم، هي نفس المضارع ده وعد يعظ، ركبنا عليها الكم صارت ايش؟ الشيطان يعظكم الفقر. فهذه المسائل مثلا: وذروا، أذروا هذه المفروض فقست وفقعوا، هذه تدخل في شيء آخر. مثلا مثل: أسلحتكم أمتعتكم، هذه أيضا يراعى فيها يعني عدم الاختلاس والنبر على تيكم. أسلحتكم أمتعتكم، في يعظكم نقول يعظكم تعيدنا، تبين ما ليس من أصل الكلمة، هذه نرجع للأمثلة اللي هي وذروا. عدم تبيين ما ليس من أصل الكلمة هذه من الأخطاء التي تحصل في النبر. إن هذا لهو القصص الحق، لهو مش لهو، لهو القصص وعلى أبصارهم وعلى مش وعلى وعلى وعلى لمن المرسلين لمن مش لمن المرسلين لمع لمع المحسنين وإن الله لمع المحسنين. هذه يروي فيها أحد المشايخ طرفة أن أحدهم يعني قال وإن الله لمع المحسنين ويعني من القصاصين ليس من المفسرين يعني فقالوا له وما معناها يا شيخ؟ قال لهم يعني إن الله عز وجل يعني يجعل وجوه المحسنين والمؤمنين تتلألأ وتلمع. هذا من أين أتي؟ لأنه قرأها خطأ قرأها خطأ لمع أن الله إيه لمع فظن أنها يعني من اللمعان وهي من المعية وإن الله لمع المحسنين لمع لهو وعلى لمن المرسلين فهم لا يؤمنون مش فهم فلهم أجرهم. ومنها اللي احنا ذكرناه سابقا وكان أحرى أن يأتي في هذا وذروا الواو هذه زيادة والكلمة من ذر وذروا فقست فقعوا ما تصير فقعوا ها يصير من الفقع لا فقعوا فقست وهكذا. طيب أيضا زيادة الضغط أو النبر على حركة الحرف الأخير من كلمة عند لفظها متصلة بأخرى كمن يقول اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم. ونبه على ذلك القرطبي عبد الوهاب القرطبي قال ينبغي أن تكون حركات الأواخر مطففة يعني بدون ضغط. الصراط المستقيم وإياك نستعين ما هي كنستعين لا وإياك نستعين ولقد وعدنا موسى شنا موسى وعدنا موسى اهدنا الصراط المستقيم وإياك نستعين إيش الخطأ وإياك نستعين الصراط المستقيم وعدنا موسى نام. فهذا ينبغي التنبه له. وكما ذكرنا حتى لا يذهب بعض الناس شططا هذه أمور يعني دقيقة جدا والبعض المشايخ ينبه عليها ويؤكد عليها وبعضهم يعني يرى ألا فرق. طيب من المسائل المتعلقة بالنبر أيضا بيان الصيغة الاستفهامية في نحو أفلا تعقلون أولا يعلمون ألم نشرح لك صدرك أفلا تعقلون أولا يعلمون ألم نشرح. فهذه يكون فيها الضغط على الفاء والواو واللام أفلا أولا ألم. منها أيضا وإن كان أقل تركيز المشايخ عليها التفريق بين الماءات القرآنية مثل الماء الموصولة بما أنزل بالذي أنزل والاستفهامية ماذا أحل لا ما هذه يكون أعلى والنافية وما كانوا مهتدين ما هذا بشرا يعني الثلاثة دول استفهامية والنافية والتعجبية يكون فيها الصوت أعلى بعض الشيء من الموصولة وبقية الماءات. الماءات كم؟ عشرة لا عشرة بس هم أربعة اللي فيهم التفريق في الصوت. طيب يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن يا من لزمت كتاب ربك